السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اخواني واحبابي في الله، النهارده ان شاء الله مع بقيه التواصين، امبارح احنا خدنا سوره الشعراء، النهارده هناخد النمل والقصص باذن الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان التواصين ثلاث صور اللي هم بادئين بطاسين او طاسين ميم. النهارده هناخد النمل والقصص، وهنتكلم عن الثلاث طواصين كواحده واحده. ايه الرابط ما بين الطواصين يا جماعه؟ ايه الرابط ما بين سوره الشعراء والنمل والقصص؟ يعني في عده روابط. احنا امبارح يعني ختمنا سوره الشعراء في قول الله سبحانه وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. يعني الظالمين يعني الوقت طالعين وعاملين نفسهم يا ما هنا يا ما هناك، ولكن الدنيا مش هتفضل كده. وتلك الأيام نداولها بين الناس، الأوضاع هتنقلب. فلما بتيجي سورة النمل بتشوف أول سورة النمل الانقلاب عليهم في الدنيا، سيدنا موسى ومستضعف أمام فرعون في سورة النمل، بعد كده سيدنا سليمان وهو ممكن له في الكرة الأرضية، الانقلاب الدنيوي اللي هيحصل هيحصل وهيمكن لها للحق. وفي آخر سورة النمل الانقلاب الأخروي: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار والعياذ بالله. بعد كده سورة القصص الانقلاب الدنيوي برضو: بني إسرائيل لما ممكن لهم في الأرض، وفرعون وقارون لما خسف بيهم الأرض أو خسف بيهم البر والبحر، وهامان وقارون في الجزء الأخير من سورة القصص لما خسف به البر، وفرعون في الجزء الأولاني لما خسف به البحر. يبقى إذن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الانقلابات التي ستحدث في الطريق، يقين في الدنيا قبل الآخرة. إيه الرابط ما بين التواصين؟ الرابط ما بين التواصين يا إخواني في الله إنها بتتكلم عن اللحظات السوداء التي تمر بها الدعوة إلى الله. في لحظات يا جماعة ساعتها القلوب بترتجف والعقول بتتشل ومحدش بيقدر يفكر فيها. التواصين بتتكلم عن أحلك لحظات بتمر بمسار الدعوة الإسلامية. زي مثلا يعني ركزوا معايا بقى، أنا هجيب لكم آيات من سورة الشعراء وآيات من سورة النمل وآيات من سورة القصص، وتشوف الرابط ما بين الثلاث صور عن اللحظات اللي فعلا القلوب بتتخلع فيها خلع، اللي صعب جدا إنك تلاقي واحد فيها قادر إنه يثبت وقادر إنه يستبشر وقادر إنه يستمر وقادر إنه يواصل. زي لحظة إنا لمدركون في سورة الشعراء، فلما تراءى الجمعان خلاص الجيش الظالم جاي والبني إسرائيل أمام البحر الأحمر، وسيدنا موسى منطلق ناحية البحر وعارف إن الطريق مسدود، وربنا ما قالوش إن في سفن مستنية في الطريق ولا حاجة ولا إن في حد، ولكن سيدنا موسى واثق إن ربنا يفتحها له. فلما تراءى الجمعان يعني خلاص دول شافوا دول ودول شافوا دول، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. اللحظات اللي بتنخلع فيها القلوب، كلنا هنتدبح هنا دلوقتي، كلنا هنتقتل هنا دلوقتي. زي لحظة لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، هنرجمك لو لئن لم تنتهي. الانتهاء ده يعني خلاص تنتهي تماما عما تفعل وتكف تماما عن الدعوة إلى الله. اللحظات المرعبة، لحظة فلما ألقوا حبالهم وعصيهم، اللحظة اللي 70,000 ساحر لو فرعون جمعهم من خلاصة السحرة في مصر وصف بينهم ل700 ساحر ورمهم كل ما أوتوا من سحر قدام موسى وقدام الشعب المصري، وفرعون قاعد في الصولجان بتاعه والشعب مستني انه يهتف لمجد فرعون، وسيدنا موسى وحيد قدام الدنيا ده كلها وقدام الدولة ده كلها. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم خلاص، يعني كان المشهد ان اهل البطل منتصرين. اللحظات الفارقة في تاريخ الدعوة الإسلامية، لحظة لما فرعون قال لموسى في سورة الشعراء: لأجعلنك من المسجونين. خلاص قصة وتنتهي بخطة ألم من فرعون. ده فيما يظن الناس، ده فيما يظن البشر. هندخل في سورة النملة يا جماعة، نلاقي قول الله: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله. لما حصلت مؤامرة على قتل سيدنا صالح واتفق التسعة رهط على قتل سيدنا صالح وبدأ تنفيذ المؤامرة في قتل ذلك العبد الصالح وذلك النبي الصالح. سورة النمل جايبة لك في الأول، في أول سورة النمل، اللحظة اللي سيدنا موسى اجتمعت عليه كل أسباب الموت. على فكرة أول صفحة في سورة النمل جايبة لك سيدنا موسى لما اجتمع عليه كل أسباب الموت، وأول برضو صفحة في سورة القصص جايبة لك سيدنا موسى لما اجتمع عليه كل أسباب الموت. بس في سورة القصص جايبة لك سيدنا موسى وطفل لما اجتمع عليه كل أسباب الموت ورضيع. وفي أول سورة النمل جايب لك سيدنا موسى لما اجتمع عليه كل أسباب الموت وهو كبير. شوف قول الله، إذ قال موسى لأهله، كان سيدنا موسى تايه ساعتها في صحراء سيناء، إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا سآتيكم منها بإيه؟ بخبر. إذ خد بالك رقم واحد خبر، أو آتيكم بإيه؟ بشهاب. ده رقم اتنين. تلاتة قبس، أربعة لعلكم إيه؟ تصطلون. يبقى سيدنا موسى قال أربع كلمات، كل كلمة بتعبر عن سبب من أسباب الهلاك اللي كان فيه موسى. السبب الأولاني سأتيكم منها بخبر، سيدنا موسى تايه في صحراء سيناء، يعني هيموتوا وزوجته في هذه الصحراء. الحاجة التانية بشهاب قبس لعلكم تصطلون. الاصطلاء سيدنا موسى هيموت من البرد والسماء بتمطر في صحراء سيناء. شهاب قبس، مشكلتين. المشكلة الأولانية إن سيدنا موسى جوعان ومش عارف يوقد نار في هذا البرد عشان يطبخ بها أي شيء أو يفعل بها أي شيء. المشكلة الرابعة الظلام الدامس اللي كان في هذا الوقت. يبقى أربع أسباب للموت اجتمعت، أو أربع أسباب للهلكة اجتمعت على سيدنا موسى. ونلاقي سيدنا موسى في الجو ده، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. سيدنا موسى بيتكلم لعلي آتيكم منها بإيه؟ بخبر يحللنا مشكلة التوهان، أو آتيكم بشهاب قبس يحللنا مشكلة الجوع والظلام، لعلكم تصطلون يحللنا مشكلة البرد. سيدنا موسى عنده أمل إن كل مشاكله تتحل في لحظة. سيدنا موسى عنده رجاء ان كل مشاكل حياته تتحل في لحظة واحدة. شوفوا الثقة بالله والتعلق بالله. يبقى سورة النمل بتتكلم عن اللحظات السوداء او اللحظات المرعبة في طريق الدعوة الاسلامية. سورة القصص بقى لحظة فالتقطه آل فرعون. يا اخوانا كل واحد مننا بيعد عليه في حياته لحظات صعبة جدا، ولحظات القلوب بتعجز فيها انها حتى تقول كلمة يا رب. اللي طب ربنا بيعرض الصالحين لهذه المواقف ليه؟ سواء في الابتلاءات القدرية اللي تخص كل واحد مننا، اللي ممكن مفيش حد مننا يعرف حاجة عن ابتلاء التاني فيها، او في طريق الدعوة ساعات بيجي لحظات مرعبة القلوب بتتخلع فيها خلع، خلاص هيتم ابادة جماعية، لا يمكن الطيار ده هيعدي. زي ما نقف الوقت مع كلمة سورة النمل، اشمعنى اسم النمل؟ اشمعنى كلمة النمل اللي جات بتعبر عن موضوع هذه السورة، او جات عنوان لهذه السورة؟ فالتقطه آل فرعون. ربنا بيعرض الصالحين لهذه المواقف عشان المواقف دي بتعصر القلوب، بيخرج أعظم أدعية، بيخرج أعظم نماذج للصبر، بيخرج أعظم عبادة من الصالحين لله في هذه المواقف. لحظة فالتقطه آل فرعون، لحظة خلاص مش ممكن، ده مش هيدبح، ده هيتفرم دلوقتي. التقطه آل فرعون، يا ربنا رميها في المية عشان ينجو من ألف فرعون، يقوم اللي ياخده ألف فرعون. انت متخيل لحظة حرمنا عليه المراضع، طفل عمره 10 ساعات او 20 ساعة، طفل لسه ما جاش يوم، ما كملش يوم، وكل المرضعات فشلوا. سيدنا موسى رافض انه يلتقم اي صدر، رافض انه يلتقم، انه يرضع من اي امرأة. حرمنا عليه المراضع، سيدنا موسى بيصرخ والجو في غاية الارتباك، هيموت هيموت. زي ما قلت لكم ان اول سورة النمل اجتمع على موسى كل اسباب الموت وهو كبير ومع ذلك كان موصول بالله. اول سورة القصص اجتمع على سيدنا موسى برضو كل اسباب الموت. السبب الاول انه ولد في العام اللي فرعون كان بيقتل فيه الاطفال. السبب الثاني انه ترمى في النيل، انه ترمى في اليم، سيدنا موسى القي. السبب يعني اي موجة ولا اي هوا ولا اي حاجة هيقلبه وهيموت. السبب الثالث انه وقع في ايد فرعون اللي امه رماته في اليم عشان ينجو منهم. السبب الرابع حرمنا عليه المراضع، انه حرم عليه انه يرضع من اي امرأة. اربع اسباب للموت، ولولاها ما كان عاش سيدنا موسى، بل ما كان عاش سيدنا هارون نفسه، لان هارون نجا من فرعون بسبب نجاة موسى. يبقى اذا لطف ربنا يا جماعة. يبقى اللحظات العصيبة لحظة إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. الملأ ده يعني قيادة الدولة كلها بتحط خطة لقتل موسى، بتحط خطة للقبض وقتل موسى عليه السلام. لحظة يا جماعة، فخرج على قومه في زينته. دي من أخطر اللحظات اللي تشلت فيها مسيرة الدعوة في بتاعة سيدنا موسى عليه السلام. إزاي؟ فرعون جاب لموسى الصحراء، لما سيدنا موسى انتصر عليهم 600,000 واحد اتبعوا موسى في ذلك اليوم، كل بني إسرائيل وكل الصحراء مش ورا سيدنا موسى. فرعون حاول انه يواجه هذه المصيبة اللي جت عليه بالقتل، اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحوا نساءهم. الدعوة انتشرت اكتر، فلما سيف فرعون عجز عن انه يحارب موسى خرجوا له سلاح جديد، ذهب قارون. لما سيف فرعون عجز انه يوقف مسيرة الدعوة الاسلامية، ذهب قارون طلع، فخرج على قومه في زينته. اخطر فتنة واجهت الدعوة، واخطر لحظة كل الشباب وكل الناس قالت لا، ساعة ما طلعوا لهم منظر شاليهات الساحل الشمالي، ساعة ما طلعوا لهم منظر اجمل حاجات في العالم واجمل قصور في العالم واجمل نساء في العالم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى النت، ساعة ما وروهم الدنيا وساعة ما طلعوا لهم الكليبات، ساعة ما طلعوا لهم، خرج على قومي في زينته. لما الدنيا خرجت في قمة الزينة بتاعتها، كل الناس، لما فرعون قال، لما فرعون جاب لموسى الصحراء الناس امنت، لما فرعون قال اقتلوا ابناء الذين امنوا معه برضو الناس امنت، لما قارون خرج على قومه في زينته محدش مشي ورا موسى. الناس كلها قالت يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، يا ريتنا كنا مكان قارون، يا ليتنا ننال الدنيا العظيمة اللي نالها قارون. كانت لحظة عصيبة لولا ان الله نجانا منها. يبقى اذا التواصيل بتتكلم عن ايه؟ التواصيل بتتكلم عن اللحظات العصيبة اللي بتمر بطريق الدعوة الإسلامية، واللي بتمر بطريق الإنسان حتى في القدر، الإنسان حتى في طريقه أو في حياته. سورة التواصيل الثلاثة يا جماعة بتكلمنا نواجه المراحل دي إزاي، إزاي في فترة رهيبة الدين فيها أصبح خطر، والناس فيها ما عادتش بتسمع كلام الدين وعادت منصرفة عن الدين، والظروف الدنيوية لأهل الدين بقت صعبة بسبب التضحيات اللي بيقدموها من أجل الدعوة. يعني الموضوع محاط بيهم في اللحظة دي. إيه مراد ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة دي؟ أول حاجة من العجائب إن في التواصيل التلاتة تيجي قصة مين؟ من العجائب إن تيجي قصة مين في التواصيل؟ ها؟ مين؟ إيه؟ سيدنا سليمان. من العجائب ان في وسط جو الاستضعاف ده كله يجي قصة سيدنا سليمان، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان مهما كان الاستضعاف ومهما كان الواقع كل ده هينجلي. بل سيدنا سليمان ربنا جاب قصة قمة التمكين. سيدنا سليمان احد اربعة قيل انهم ملكوا الارض او بسطوا سلطانهم على الكرة الارضية. يعني في قمة الاستضعاف ربنا بيقول لنا شوفوا دي العاقبة النهائية، بس لو انتوا صبرتوا على الطريق. يبقى اذا عشان كده في اخر سورة النمل وفي اخر سورة القصص قول الله من جاء بالحسنة فلو خير منها. من جاء بالحسنة يعني من جاء؟ ايه الفرق بين من عمل الحسنة ومن جاء بالحسنة؟ انا ممكن اعمل حسنة ولكن اعمل حاجة من محبطات الاعمال تضيعها، انا ممكن اعمل حسنة ولكن ابقى مرائي فيها تضيعها والعياذ بالله، انا ممكن اعمل حسنة ولكن اعمل بعدها سيئات تضيعها، انا ممكن اعمل حسنة ولكن اظلم بعض عباد الله يستنوني على القنطرة ياخدوها مني. يبقى ممكن الانسان يعمل حسنة ولكن لا يستطيع ان يصل بها الى الله، زي واحد كسب 1,000,000 جنيه في الخليج وهو راجع واحد قال له هات ما شغل لك فلوسك، طلع نصب وخدهم منه او خدهم منه وضيعها. يبقى اذا ممكن الانسان يكسب الفلوس ولكن ما يقدرش يجي بيها، انما من جاء بالحسنة يعني عمل الحسنة وقدر يحافظ عليها لحد ما وصل لربنا، لحد ما اتحطت في الميزان قدام عينيه. يبقى ايه يا جماعة؟ ان الصور بتتكلم مين اللي هيثبت للنهاية، مين اللي هيواصل للنهاية، مين اللي هيكمل للنهاية. يبقى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين في اخر سورة الشعراء. ايه علاقة الجو الرهيب بتاع التواصيل بيخفض جناحك، اخفض جناحك. الطير لما بيحب يحضن الفراخ الصغيرة بتاعته يقوم خافض جناحه ليها، تدخل تحته يقوم حضنها. يعني معناه احضنهم، يعني معناه اللي بيلتزم في الوقت ده، اللي بيلتزم في الجو الصعب ده، ده انسان بيكافح يا جماعة. الانسان اللي في وسط الشهوات اللي بره دي، وفي وسط الشبهات اللي بره، وفي وسط التهديدات اللي اهل الدين بيواجهوها في الواقع، وفي وسط الظروف الرهيبه اللي المجتمع بيمر بيها، اللي بيلتزم في وقت زي ده، ده لازم يتحضن، ده لازم يحتضن، ده لازم يحنى عليه. ان احنا نقدر ظروف بعض، ان احنا بنحاول نوصل لربنا في فتره في غايه الصعوبه، ان احنا بنحاول نوصل لربنا في فتره في غايه الحلاكه. عشان كده اخفض جناحك لمن اتبعك، جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قول الله سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. العباده والارتباط بقيام الليل. عشان كده في سوره النمل ربنا يقول لك ايه في اخر سوره النمل؟ يقول لك: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الثلاث حاجات دول مرتبطين ببعض. يجيب المضطر إذا دعاه، إحنا بنوصل لمواقف فعلا حالكة محتاجين التوسل لله. طب وبعد كده ربنا يكشف السوء، وبعد كده الناس اللي كانت في السوق ده ايه؟ ربنا يرفعها ويديها الاستخلاف في الارض ويجعلها خلفاء الارض. يعني قد ايه ربنا فعلا سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الانقلابات لما بتيجي بتخلي اهل الباطل، يعني عامله زي ايه؟ عارفين اللي راكبين قطر، فناس راكبين في الاول اللي هم الناس الظالمه، وناس في النص اللي بيقول لك يا عم امشي جنب الحيطه، وناس في السمنسة ورا اللي هم الناس الملتزمين اللي بيضطهدوا لما بيجي اهل الباطل يقودوا، اللي بيتحاربوا لما بيجي اهل الباطل يقودوا. عمر ما في قطر بيمشي في اتجاه واحد مدى الحياه، لازم سنه ربنا انه هيعكس اتجاهه في يوم من الايام وفي لحظه من اللحظات. اللي كان ورا هو اللي بيبقى قدام، اهل الحق اللي كانوا مستضعفين هم اللي بيجوا في المقدمه، واهل الباطل اللي كانوا متجبرين هم اللي بيبقوا في الاخر ساعتها، وهم اللي بيبقوا اذلاء ساعتها، واللي في النص هيفضل في النص، عمره ما هيتقدم، عمره ما هيطلع، عمره ما هيبقى له قيمه، هيفضل في النص سلبي زي ما عاش والباطل قوي سلبي، هيعيش والحق قوي سلبي، لا له قيمه هنا في الوقت ده ولا له قيمه هنا في الوقت ده. فربنا بيقول لك: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الدعاء، الارتباط بالدعاء، الارتباط. عشان كده في أول سورة النمل: هدى وبشرى للمؤمنين. هدى وإيه؟ وبشرى. إن ربنا بيبشرك. عشان كده في آخر سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن. الآية دي نزلت والنبي مهاجر عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة، وما في قلبه من الحزن لا يعلمه إلا الله. ربنا بيقول له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ربنا هيرجعك، هيرجعك. انت خرجت من مكة بسبب القرآن، وهترجع لمكة بسبب القرآن. انت خرجت من مكة وطردت منها لانك تدور مع القرآن حيث دار، والقرآن اللي انت خرجت بسببه انت هترجع ممكن ومستخلف في الارض بسببه. لردك الى ايه؟ لردك الى معاد. طيب يعني الوقت يا جماعة، سورة النمل، يعني سورة النمل بتتكلم عن ايه؟ او كلمة النمل بتتكلم عن ايه؟ يعني شوف المشهد بتاع النمل في سورة النمل. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. فهم ايه؟ يوزعون. يعني اهل الباطل بيتوزعوا على الثغور، اهل الحق بيتوزعوا على ثغور الحق، زي قول الله سبحانه وتعالى: حتى اذا جاءوها شهد عليهم ايه؟ ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم ايه؟ يوزعون. اهل الباطل برضو بيتوزعوا على صغور الباطل، تلاقوا متوزعين. يعني ناس وظيفتها افساد الشباب واثاره الشهوات، وناس وظيفتها انهم يعملوا مدارس مفسده لابناء الطبقه العليا اللي بكره هيمسكوا المجتمع، وناس وظيفتها اختراق الطبقات السياسيه من اجل انهم بدل ما يعملوا المصالح الأمة يبقى العكس، وناس وظيفتها أهل الباطل متوزعين كويس جدا، وبيفكروا ازاي يدمروا الأمة كويس جدا. فكذلك أهل الحق لازم يتوزعوا على صغور الدين. عشان كده يوم القيامة ربنا بيقول: يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. هيتوزعوا في جهنم على أصناف التعذيب على حسب التخصصات بتاعتهم في إضلال الأمة في الدنيا، على حسب التخصصات بتاعتهم. سبحان الله، لما كنت في بنجلاديش ونازل من المطار فلقيت نسخة من اللي شفته في كل في أي دولة إسلامية. أنا لما أتخيل نسخة يا جماعة، نسخة من التبرج، نسخة من الصور اللي في المطارات، نسخة من محلات الخمور، نسخة، قلت سبحان الله، ده هي خطة واحدة وبتطبق في كل الدول. ده الناس دي متوزعة كويس قوي، ده الناس دي متخصصة كويس قوي، ده نفس الخطة بحذافيرها وبيطبقوها نسخة اسطنبة بصرة في كل الدول الإسلامية. الناس دي بتقسم علينا، عشان كده في جهنم فهم يوزعون، هيتوزعوا على تخصصات العذاب على حسب بقى كل جزاء من جنس العمل على حسب الدنيا. ويوم يحشر حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. المنظر ده يا جماعة، المنظر ده مكرر في سورة النمل 3 مرات بس بصورة تانية خالص. منظر جيش مرعب وشوية نمل غلبان لا يملك لنفسه أي شيء وأي حد ممكن يسحقه، والنمل شايف الجيش المرعب جاي عليه وهو بيقول ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ولكن الموقف معكوس في 3 قصص التانيين. اهل الحق هم اللي عاملين زي النمل، واهل الباطل هم اللي عاملين زي الجيش القوي اللي جاي يسحق فيهم. واهل الحق البطولة هنا انهم مش بيقولوا ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم اهل الباطل وجنوده، ده بيقولوا لازم نواجه اهل الباطل عشان ربنا، لازم نقف في وش الباطل عشان ربنا. الـ3 قصص اللي في سورة النمل، القصة الاولانية سيدنا موسى عليه السلام وواقف في وش فرعون وفي وش جنود فرعون وفي وش جيوش فرعون وفي وش الملأ بتوع فرعون وفي وش السحرة بتوع فرعون، تحس بالظبط نفس منظر النمل الصغير اللي واقف في وش الجيش العظيم. ولكن الوضع معكوس بقى بعد كده مع سيدنا صالح بقى قوم ثمود. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 رهط، تخيل سيدنا صالح لوحده هو والقلة اللي متبعاه أمام 9 رهط بكل من وراءهم من الجنود وكل ما وراءهم من الإمكانيات. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شئنا مهلك أهله. احنا نبعت ناس يقتلوه وبعد كده نقول لهم والله ما كنا موجودين ولا لنا أي دعوة، لا احنا اللي رتبنا الأحداث اللي حصلت ولا احنا اللي دبرنا المؤامرات اللي اتعملت ولا احنا اللي قدنا كل الأحداث اللي اتعملت دي، احنا والله ما شفنا حاجة، احنا مجندين ناس من بعيد لبعيد كده بحيث لو الموضوع باص احنا ملناش دعوة، ولو الموضوع تم نقسم بالله ان احنا برضو ما كناش موجودين. فتخيل نفس المنظر سيدنا صالح واللي معاه ودول جايين عليه، منظر النمل ومنظر الجيش الرهيب اللي جاي المفروض انه يسحق النمل ساحق. المشهد الثالث في سورة النمل، مشهد سيدنا لوط قدام القرية الظالم اهلها، قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سيدنا لوط برضو ومين اللي كان معاه؟ ده ما كانش معاه غير بنتين الاثنين، ده حتى ما فيش ولا واحد أسلم على دي في القرية كلها من أولها لآخرها، وكل الناس جاي عليه نفس المنظر، النمل الضعيف والجيش اللي جاي عليه. سبحان الله يا جماعة، يعني حاجة عجيبة. ممكن النمل يدخل يستخبى وينجو ونقول مش حاجة عجيبة، إنما النمل يقرر أن يواجه الجيش الرهيب عشان ربنا، وربنا ينصر النمل على الجيش ده، والـ3 قصص بتوع الاستضعاف اللي في سورة النمل يتقلبوا، يجي ما بينهم قصة موسى وبعد كده قصة صالح وقصة لوط، ما بينهم قصة سليمان، كأن ما بين قصص قمة الاستضعاف قصة قمة التمكين، كأن العاقبة هتتقلب في الآخر وأهل الحق المستضعفين هيمكن ليهم. عشان كده سورة النمل بتتكلم عن قدرة ربنا الإعجازية. يعني شوف مثلا آيات إله مع الله أمن خلق السماوات والأرض، ده قدرة يا جماعة، قدرة مذهلة أخوانا. يبقى ديت مذهلات أو معجزات قدرة الله، معجزات القدرة. أمن خلق، خلق يعني ايه؟ خلق ده يعني ما كانتش في حاجة اسمها سماء، ما كانتش في حاجة اسمها أرض، ما كانتش في حاجة اسمها شمس، الكلام ده كله من عدم. يعني ايه خلق يا جماعة؟ يعني كل ده كان عدم وربنا خلقه من عدم، ازاي قدرة ربنا يبقى دي معجزات القدرة؟ وربنا لما خلق كل حاجة من اول مرة. الانسان لو بصيت على يعني المصباح الكهربي يقولك نور في المحاولة رقم 10,000 نور المصباح اخيرا. انما ربنا لما خلق الشمس من اولها نورت، ربنا لما خلق الانسان من اولها الانسان بقى انسان. يعني ربنا مش احتاج 100 محاوله مثلا غير ناجحه تعالى الله سبحانه وتعالى عشان يخلق المخلوق. وبعد كده ربنا الانسان تبص على الطيارات سنه 50 تضحك على شكلها، تبص على العربيه موديل 40 تضحك على شكلها، تقول ايه ده يا الناس كانت بتركب البتاعه ديت، تعالوا شوفوا العربيات دلوقتي. انما ربنا لما خلق الانسان من اولها وهو كده مفيش تطور، يعني مش الانسان مثلا كان الاول حاجه ضعيفه ووحشه بعد كده ربنا طورها. سبحان الله سبحان الله، ده الانسان من اولها كده وكل مخلوق من اولها كده. يبقى دي معجزات القدره. وربنا لما خلق ما كانش فيه مثال سابق، يعني الانسان ما عملش اللمبه غير لما شاف الشمس، ما عملش الطياره غير لما شاف الطيور، ما عملش. انما ربنا كل ده بلا مثال سابق. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات باشا، كل دي معجزات القدره. بعد كده الايه اللي بعدها بقى عجائب القدره. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها نار، يعني ايه جعل الارض قرارا؟ الارض دي 6000 مليون مليون مليون طن. الارض دي يا جماعه بتتحرك 3 سرعات في نفس اللحظه، بتتحرك حوالين نفسها في نفس الوقت اللي بتتحرك فيه حوالين الشمس، في نفس الوقت اللي هي والشمس بيتحركوا فيه حوالين مركز المجره، مركز المجره. الثلاث سرعات اسرع من سرعه طلقه النار، الثلاث سرعات اسرع من سرعه طلقه النار. يعني لو ضربت من رشاش طلقه نار، سرعه حركه الارض اسرع من سرعه طلقه النار. يبقى كان متوقع ان الارض دي حاجه محدش يعرف يسكن عليها اصلا، وكان المفروض السرعات دي تخلي، انما حد مننا حاسس بحاجه؟ حد مننا حاسس باي اهتزاز؟ دي بقى اللي هي عجائب القدره. ازاي الارض قرار وهي بتتحرك السرعات دي كلها؟ وجعل خلالها انهارا، وسط الصخور دي ازاي الميه حفرت المجاري دي كلها؟ وجعل لها رواسي. يعني ايه رواسي؟ يعني يا جماعه تخيل انت شفت برج 20 دور، فبتبص على الدور الارضي ما لقيتش حاجه، البرج متعلق في الهواء. قلت لهم العواميد فين؟ قالوا لك بص كده على السطح، بتبص على السطح لقيت العواميد فوق. طب ازاي؟ المفروض العواميد من تحت، انما ربنا بيقول جعل فيها رواسي ايه؟ من فوقها. طب ازاي من فوقها؟ رب عجائب القدره. يعني يا رب ممكن مبنى يبقى العواميد بتاعته من فوق؟ عجائب القدره، عجائب قدره الله. وجعل بين البحرين حاجزا، تلاقي البحر ده والبحر ده له خصائص وده له خصائص، وده له سمك وده له سمك، ولو ده دخل هنا يموت ولو ده دخل هنا يموت. ايه ده؟ دي عجائب قدرة ربنا. طب ذرات الملح والمية ما دخلتش بعض، زي عجائب قدرة ربنا. بعد كده أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ده جمال قدرة ربنا بقى. لما قدرة ربنا تبقى سبب ان انت مشاكل حياتك كلها تتحل. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، الهداية بترتيب قدرة ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده لطائف قدرة ربنا، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض. دي بقى لطائف قدرة ربنا. من يرزقكم؟ ممكن التفاحة اللي محطوطة في ايديك دي اتزرعت في امريكا، يعني بيقولك رغيف العيش 360 جندي من جنود ربنا حطوا ايدهم فيه عشان يوصلك رغيف العيش ده، من اول ما الميه طلعت وبقت سحاب، والسحاب مشي واتكثف في بلد معينه ونزل مطر وطلع القمح وناس حصدته وناس، بيقول لك 360 جندي من جنود الله ربنا سخرهم عشان رغيف العيش ده يوصل لك، عشان رغيف الخبز ده يوصل لك. فتخيل التفاحه اللي زرعت في امريكا وبعد كده جه مستورد نقلها لمصر، وبعد كده جه تاجر خدها من سوق من الاستيراد لسوق الجمله اللي في البلد بتاعتك، بعد كده تاجر اللي جنب بيتك راح اشترى القفص اللي فيه التفاحه اللي عليها اسمك ودي من رزقك واشتراها وحطها في القفص اللي بتاع الفكهاني اللي جنب بيتك، بعد كده زوجتك نزلت اشترتها وفيها التفاحه اللي من رزقك، وانت بتاكل التفاحه ما انتش عارف ربنا سخر لك كام ايد من وهي بتتزرع في امريكا او بتتزرع في لبنان او بتتزرع في اي دوله، عشان دي رزقك انت وبتاعتك انت. يبقى دي لطائف قدره الله سبحانه وتعالى. يبقى دي سوره الايه؟ سوره النمل يا اخواني في الله. سوره القصص يعني سورة القصص في أولها قصة حياة ابتلاء كل واحد مننا. طبعا كل سورة من السور دي بتتكلم عن موضوع كتير جدا، ولكن سورة القصص تحس ان مراحل ابتلاء اي حد مننا، مراحل ابتلاء حياة اي حد مننا دايما مرحلة الابتلاء. ربنا بيقول ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لما اي حد منكم يقع في ابتلاء ما يخافش ولا يحزن. طيب ايه هو الابتلاء ده؟ المرحلة الاولى فالتقطه آل فرعون. المرحلة الاولى دايما المرحلة اللي الإنسان بيشوفها بعينيه وبيفزع منها، يشوف المرض، يشوف الزنقة، يشوف الأزمة، الإنسان بيشوفها بعينيه. فالتقطه آل فرعون، الإنسان يشوف المشكلة ويشوف الابتلاء. طب المرحلة الثانية، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. المرحلة التي لا يراها الإنسان، إن الابتلاء اللي نازل عليك ده في جزء خفي ربنا بيرتب لك فيه الفرج، لو الإنسان شافه هيفرح، ولكن من لطف ربنا ألا تراه وألا تطلع عليه. يعني ممكن المشكلة اللي مضايقاك الوقت يكون في فرج بيتخلق بقدرة الله ليها، بس ربنا مش موريه لك. ليه؟ ربنا بيمتحن حسن ظنك بيه. المرحلة الثالثة وهم لا يشعرون، المرحلة اللي مفيش مخلوق بيشوفها، اللي لا شافتها أم موسى ولا شافتها امرأة فرعون، مرحلة ان في ملائكة، ان في جنود لله بترتب وضع الموسى وحماية الموسى، محدش داري بيها. المرحلة الرابعة مرحلة العصر بقى، مرحلة الابتلاء لما يوصل لقمته، المرحلة اللي صعب جدا على معظم الناس انه يقدر يقول كلمة يا رب فيها. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان الله يعجب من يأس عباده وقرب فرجه، ان الله يعجب من يأس عباده وقرب فرجه. مرحلة اصبح فؤاد ام موسى فارغة، خلاص اللي يشوفها قلبه يتقطع عليها. مرحلة حرمنا عليه المراضع، اللي يشوفه قلبه يتقطع عليه. المرحلة الخامسة فرددناه إلى أمه، مرحلة الفرج من الله وتنزل الفرج من الله سبحانه وتعالى. عشان كده أخوانا يعني سورة القصص صورة بتربط قلوبنا بالله. شوف سيدنا موسى ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى، شوف سيدنا موسى في آيات، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، دخل المدينة والناس كده قول العصر ولا الظهر ولا حاجة، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من اليهود وهذا من عدوه من الأقباط اللي مستزلين اليهود. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. سيدنا موسى لقى نفسه المصري اتقتل، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يبقى سيدنا موسى واجه هذه الأزمة بالتوجه إلى الله، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يعني سيدنا موسى أول ما استشعر بوادر الإجابة توجه برضو إلى الله، رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. طيب لما الرجل قال له يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، الموضوع اتكشف وتعرف وفي الوقت مؤامرة لقتلك، قال رب نجني من القوم الظالمين، توجه إلى الله. طب لما خرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين، يعني سيدنا موسى بيجري مش عارف وراه فين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. طب لما ورد مدين واكتشف أن الناس يعني أندال ما فيش حد يقف معه ولا يساعده، ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهرا للمجرمين، رب نجيني من القوم الظالمين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سيدنا موسى كان بيواجه الحياة بالدعاء يا جماعة، كان بيواجه الحياة بالتوجه إلى الله، كان بيواجه كل مشاكل الحياة بالدعاء. سيدنا موسى كان قاموس حل جميع مشاكل حياته فيه كلمة واحدة بس، وهو كلمة يا رب. عشان كده ربنا رفعه، لما تشوف سيدنا موسى يقول رب يا رب يا رب يا رب، وتفتح سورة طه وتلاقي ربنا بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى، ثم جئت على قدر يا موسى، قد أتيت سؤلك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى. هو ربنا بيكلم موسى كتير قوي، بيناديه باسمه كتير قوي ليه؟ عشان سيدنا موسى على طول يا رب يا رب يا رب. فلما ذكر الله ذكره الله، فلما على ذكر الله سبحانه وتعالى في قلبه ولسانه، ربنا أعلى ذكر موسى بأن ذكره الله وناداه الله سبحانه وتعالى. سورة القصص يعني جايبه لك نصين، النص الأولاني فرعون مع موسى، والنص الثاني قارون مع موسى. فرعون يا جماعة فتنة الأمن، وقارون فتنة الرزق. النبي كان بيقول أعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن يعني إن الإنسان يخاف على أمنه، البخل إن الإنسان يخاف على رزقه. دايما دول الحاجتين اللي بيبعدوا الناس عن ربنا. فجايبه لك في الأول فتنة الأمن فرعون وتهديداته، وبعد كده فتنة الرزق. وقارون بيقول قال إنما أتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر إيه جامعة. لما الإنسان يجتمع حواليه الناس، لما أهل الباطل يلتف حواليهم الناس، عشان كده المنظر ده بقى. وقارون باشا والناس كلها ملفوفة حواليه، الزعيم قارون بقى ربنا بيقول ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل إزاي عن ذنوبهم. تعال شوفهم يوم القيامة بقى ولا واحد معبرهم، شوفهم الدنيا ملفوفة حواليهم وهيلمان حواليهم، وشوفهم يوم القيامة محدش بيسأل فيهم، محدش بيعبر فيهم. فخرج على قومه، على فيها استعلاء، انه خارج مستعلي على الناس، على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتيه قارون انه لذو حظ عظيم. الكلمة دي بتتقال كتير قوي، يا ليت لنا مثل ما اوتيه فلان، يا ليت لنا مثل ما اوتيه دودي انه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ويلكم هتودوا نفسكم في مصيبة، ثواب الله خير، دنيا ايه اللي انتم بتجروا وراها؟ ده 50 سنة وكل ده هيبقى دود في دود، ده 50 سنة ومش هيبقى واحد من اللي على وجه الأرض دول عايشين، دنيا ايه؟ ويلكم ثواب الله خير. ويل فين؟ فين الويل ده؟ احنا شايفين اللي بيجري في طريق قارون بيبقى باشا، هو فين الويل ده؟ وثواب الله خير فين؟ الدنيا مليانة خير، الدنيا جميلة. انتوا بتقولوا الكلام ده ازاي؟ الناس يا جماعة هي معمية تحت وطئة شهوات الدنيا وهي قدام عينيها. خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. الله أكبر. طب يا رب كنت تخسف بقارون والذهب بتاعه، كان موسى ياخده ينفقه على الدعوة إليك، ولا هو ولا ذهبه محتاجين له. فخسفنا به وبداره الأرض، ولا عايزين الكنوز بتاعته أصلا. فخسفنا به وبداره الأرض. سبحان الله، فرعون شاف قارون اتخسف بيه ومع ذلك ما فاقش. في ناس يا جماعه ما بتفوقش، ولكن عموم الناس فاق. اوعى تبقى انت السبب ان غيرك يفوق، اوعى تبقى انت عبره لغيرك، اعتبر انت بغيرك، ما تستناش. الانسان المفروض ما يمشيش في طريق الغفله تلاقي شاب مات على معصيه، اصحابه التزموا، هو واحد يعني اصحابه وقعوا والعياذ بالله في الزنا، وراجعين الاربعه وقعين في الزنا، عملوا حادثه، الثلاثه ماتوا، بقى ملتزم وبقى داعي الى الله. طب هو ليه يعني ثلاثه ماتوا عشان واحد يتوب؟ يعني هو لازم البني ادم يبقى عبره لغيره؟ طب ما البني ادم يعتبر بغيره، بل البني ادم يعتبر بغيره. فخسفنا به وبداره الارض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، 24 ساعة ربنا غير الوضع كله. يعني ممكن تمشي كده وتشوف الشهوات منتشرة وأهل الباطل سائدين، في 24 ساعة ربنا غير كل حاجة. أصبح يعني الدنيا نامت بالليل على وضع وصحت الصبح على وضع تاني. ربنا قادر، مش بيقولك تبات نار تصبح، ربنا قادر تبات نار تصبح عمار، ربنا قادر على تقليب اي وضع. فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا ان من الله علينا لخسف بنا، لولا ان من الله علينا لخسف بنا. يعني يا جماعه يعني بيقولوا كنا امبارح بنقول يا رب ادينا زي قارون، لو كان ربنا ادانا زيه كنا طغينا زيه واتخسف بنا زيه. يعني ايه لولا ان من الله علينا؟ ايه المنة هنا؟ ان الله حرمهم مما اوتيه قارون. يعني المنة هي ان ربنا منع عنهم الدنيا، يعني شوفوا يا جماعة، يعني ممكن واحدة تقول أنا ما طلعتش جميلة شريرة الجمال، لو كنت طلعت جميلة زي مثلا شريرة الجمال. طب ممكن واحدة بسبب جمالها دخلت في طريق عفن في الفن الحرام، في طرق عفنة، هتضيع آخرتها بسببها. طب ممكن واحدة بسبب جمالها فتنت وتبرجت وبقت مصيبة بسبب فتنتها لأمة محمد، والرسول قال عنهن فإنهن ملعونات. ما ممكن واحدة يعني دي يوم القيامة لما تشوف اللي بسبب جمالهم يروحوا النار تقول الحمد لله يا رب ان انا ما بقتش كده. ممكن واحد بيتمنى المال لما يوم القيامة يشوف الناس اللي بسبب فلوسها شغلت عن الله وبتتعذب يقول الحمد لله يا رب ان انا ما خدتش الفلوس دي. ممكن واحد يقول لك انا كان نفسي اطلع قوي وصحتي قوية، يوم القيامة ما يشوف شاب بسبب صحته كان ممكن يقع في الفواحش كل يوم ويشوف قد ايه ناس فتنت بسبب صحتها وقوتها يقول الحمد لله يا رب ان انا ما طلعت زيهم. يعني يا اخوانا ممكن يكون الحرمان هو عين العطاء، ممكن يكون الحاجة اللي انت كان نفسك ربنا يديها لك هي الحاجة اللي لو كان ربنا اديها لك الانسان يتخسف فيه بسببها. لولا ان من الله علينا بان حرمنا من الدنيا التي اوتيها قارون لخسف بنا، لولا ان من الله علينا لخسف بنا. يعني تخيلوا اما الانسان تتكشف امامه الحقائق. يعني عايزين يعني في صورة النمل وفي صورة القصص بإذن الله سبحانه وتعالى، وإحنا بنسمعهم النهاردة بإذن الله، عايزين في صورة النمل وفي صورة القصص يا إخواني نعيش مع معنى اللحظات العصيبة في حياة أي إنسان. شوف لحظة التقطها آل فرعون، أم موسى كان قلبها مخلوع قد إيه وهي مش عارفة إن شوية أم موسى يعني قعدت طبعا ما رمتش ابنها في المية وروحت بيتها تشرب، يعني يقين أم موسى رمت ابنها وفضلت قلبها بيتخلع مع طلعة التابوت ونزلته لحد ما شافته رسى قدام قصر فرعون من ناحية النيل وشافت الناس وهي طلعة تاخده جوه قصر فرعون، يقين أم موسى قلبها اتخلع. ربنا بيقول إن كانت لتبدي بك تتصرخ وتقول انا ضيعت ابني بايديا، انا اللي رميت ابني بايديا، لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ربنا حفظها من انها تشتكي الشكوى اللي تخرج بها من المؤمنين او من اناد المؤمنين. وبعد شوية ام موسى وهي قاعدة هتموت وقالت لاختي قصي اخرجي شوفي اخوك فين، اخرجي شوفي اخوك حصل له ايه. واخته العاقلة استمشي اخته مش تجري، عملت نفسها ولا همامة ولا كأن في حاجة لحد ما شافت اخوها وهو بيصرخ وهو يصرخ. وربنا يخلي ام موسى ترضعه ان ارضعيه الاول عشان لما يحرم عليه المرضع ما يموتش، وعشان لما يذوق طعم لبن ثدي امه لا يرفض ان يذوق طعم اي لبن اخر. سيدنا وتشوف اخوها وتقول لهم هل ادلكم على اهل بيت، شوية وام موسى قاعدة بتبكي ومنهارة في البيت بتاعها، تلاقي عربيات قصر الرئاسة قدام بيتها، وتلاقي الجنود اللي كانوا امبارح جايين ياخدوا ابنها يقتلوه جايين واقفين فريق حراسة يدخلوا ابنها لحد عندها، ويلاقوا يعني سفيرة من عند سيدة القصر الاورى فرعون بيقولوا لها يعني مادام نجحتي انك ترضعي هذا الفتى، امرأة فرعون بتطلب منك انك تيجي القصر تعمل لك جناح عشان ترضعي فيه الطفل اللي هي تبنته والطفل اللي قلبها حبه. انتوا متخيلين يا جماعة اما ربنا بيرتب الاحداث ازاي؟ متخيلين لطف ربنا بيمشي ازاي؟ متخيلين الدنيا احداثها بتمشي ازاي؟ الترتيب ربنا عجيب. ربنا بيقول فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. معظم الناس مش عارف ربنا لطيف قد إيه، معظم الناس مش عارف ربنا مهيمن على كل شيء في الحياة قد إيه. معظم الناس لما بيحصلوا الابتلاءات دي، لما بيحصلوا المواقف العصيبة دي بييأس وبيقنط وبيحبط وبينهار وما بيقدرش يكمل وهو مش عارف ربنا مهيمن على كل شيء قد ايه. عشان كده التواصين اعظم معنى بنخرج بيه منها عدم الخوف مطلقا من اهل الباطل ولا من اي شيء بسبب اتصال القلب بالله، زي سيدنا موسى واسباب الموت كلها مجتمع عليه اول سورة النمل وهو بيقول لعلي اتيكم لعلكم تصطلون. سيدنا موسى عنده امل ان كل المشاكل تتحل في لحظة، ليه؟ عارف مين هو ربنا، عارف قدرة ربنا. القلب الموصول بالله لا يعرف الخوف من المخلوق ولا يعرف الخوف من اي شيء لانه موصول بالله سبحانه وتعالى. عشان كده معرفة ربنا جنة. الناس الوقت شوف التوتر، شوف القلق، شوف الخنقة، شوف الهم، شوف الغم، بسبب حمل الناس لهموم الحياة. سبب السعادة هو معرفة ربنا. سبب السعادة انك كل يوم ساعة ساعتين تقعد تذكر ربنا، تجيب ورقة الاسماء الحسنى وتبص على اسم الله الحكيم اللي يخليك موقن ان مفيش حاجة بتحصل غير عشان حكمة، فتطمن. اسم الله القدوس، ربنا القدوس، يعني عارف لما يقولك القديس فلان اللي هو ما بيعملش حاجة وحشة، ربنا كل قدر ربنا خير، كل حاجة جاية من عند ربنا خير، بيخليك اسم الله المؤمن سبب الأمن في حياتك، اللي بيخليك آمن في حياتك طول ما انت ربنا معك، طول ما انت مطمن، طول ما انت آمن سبب الأمن في الحياة، لا يمكن تضيع وربنا معاك، قضيتك بس ان يبقى معاك اسم الله. كل اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى بيرسم ملمح من ملامح الأمن في حياتك، وملامح الاستقرار النفسي في حياتك، وملامح السعادة في حياتك، وملامح الفرح بالله سبحانه وتعالى في حياتك. ان مدام ربنا الحمد لله رب ان انت ربنا، ان مدام رب بهذه الصفات، مدام رب بهذه الكمالات، انا قلقان ليه؟ انا متضايق ليه؟ ولكن القضية ان الاسماء الحسنى دي تكررها على قلبك كل يوم ساعة ساعتين، بحيث ان الانسان يوصل لقمة الامان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يملأ قلوبنا، ان يحيي قلوبنا بمعرفته. اللهم احيي قلوبنا بمعرفتك، اللهم زكي نفوسنا بمعرفتك، اللهم قوي عزائمنا بمعرفتك، اللهم فقهنا في أسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب العالمين. اللهم عرفنا بك يا رب، اللهم عرفنا بجلالك وجمالك وكمالك يا رب، اللهم اجعلنا من أهل معرفتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.